بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 283 من البداية والنهاية. كأن نسيج الشهب والبيض ملبس، أسودا تلاقت في مراصدها غضفا، بنا عز دين الله غير تنحل، وزدنا على الحي الذي معه ضعفا، بمكة إذ جئنا كأن لواءنا، عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا، على شخص الأبصار تحسب بينها، إذا هي جالت في مراودها عزفا، غداة وطئنا المشركين ولم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا، بمعترك لا يسمع القوم وسطه، لنا زجمة إلا التذامر والنقفا، ببيض تطير الهام عن مستقرها، وتقطف أعناق الكمات بها قطفا، فكائن تركنا من قتيل ملحب، وأرملة تدعو على بعلها لهفا، رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي، ولله ما يبدو جميعا وما يخفى. وقال عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمه، تقطع السلك منه فهو منتثر، يا بعد منزل يا بعد منزل من ترجو، يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر، واذكر بلاء سليم في مواطنها، وفي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر، لا يغرسون أو لا يغرسون والله تعالى أنا متحتاج إلى تحقيق، لا يغرسون فسيل النخل وسطهم، ولا تخاوروا في مشتاهم البقر، إلا سوابح كالعقبان مغرية والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيقه، في دارة حولها الأخطار والعكر، إذا كانت مغرية فهي حال الله تعالى أعلم، تدعى خفاف وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر، الضاربون جنود الشرك ضاحية، ببطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر في مأزق من مجر الحرب وعيد في مأزق من مجر الحرب كلكلها تكاد تأفل منه الشمس والقمر. قبل المتابعة في الحاشية واحد وهو في القصيدة 11. إذن 11 عائر فيها رمدا وقذا الحماطة حرقة في الحلق الشفر الشفات الشفات 12 الصمان الصمان الصخور القاسية 13 الخدر أجمة الأسد أو الأسد 14 الكلكل غمار الحرب متابع وقد صبرنا بأوطاسي أو بأوطاسة إذا كانت ممنوعة من الصرف بعيد وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا إلا وقد أصبح منا فيهم أثر. وقال عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المناسم عرمس إما أتيت على النبي فقل له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقا عليك إذا طمأن المجلس يا خير من ركب المطي ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس إنا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقبع بالكمات وتضرس والخيل تقدع بالكمات وتضرس إذ سال من أفناء بهثة كلها جمع تظل به المخارم ترجس حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها الهمام الأشوس من كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكمة الدخال وقونس يروي القناة إذا تجاسر في الوغى وتخاله أسدا إذا ما يعبس يغشى الكتيبة معلما وبكفه عضب يقد به ولدن مدعس وعلى حنين قد وفى من جمعنا ألف أمد به الرسول عرندس كانوا أمام المؤمنين دريئة وفي المطبوع الذي أمامي دريئة ويحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم والشمس يومئذ عليهم أشمس نمضي ويحرسنا الإله بحفظه نمضي ويحرسنا الإله بحفظه، والله ليس بضائع من يحرس. ولقد حبسنا بالمناقب محبسا أو محبسا، رضي الإله به فنعم المحبس. وغداة أوطاس شددنا شدة، كفت العدو وقيل منها يحبس. تدعو هوازن بالأخوة بيننا، ثدي تمد به هوازن أيبس. حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفروس. وقال أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل القول في الحاشية واحد، وهي هنا في القصيدة رقمها 5: عرماس ناقة صلبة قوية. 6: تقدع تدفع. 7: المخارم الطرق في الجبال. 8: الأشواس البطل والجمع أشاوس. 9: قوناس بيضة الدرع. 10: عضب حديد الرماح. مدعس طعان. 11: عرندس أسد عظيم. متابع. وقال أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه: من مبلغ الأقوام أن محمدا رسول الإله راشد حيث يمما، دعا ربه واستنصر الله وحده، فأصبح قد وفى إليه وأنعما. سرينا وواعدنا قديدا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يأم بنا أمرا من الله محكما، تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا، مع الفجر فتيانا وغابا مقوما، على الخيل مشدودا علينا دروعنا، ورجلا كدفاع الأتي عرم رما، فإن سرات الحي إن كنت سائلا، سليم وفيهم منهم من تسلما، وجند من الأنصار لا يخذلونه، أطاعوا فما يعصونه ما تكلما، فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدما، بجند هداه الله أنت أميره، تصيب به في الحق من كان أظلما، حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجما. وقال نبي المؤمنين تقدموا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وحب إلينا أن نكون المقدما، وبتنا بنهي المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما، أطعناك حتى أسلم الناس كلهم، وحتى صبحنا الجمع أهل يلملما، يظل الحصان الأبلق الورد وسطه، ولا يطمئن الشيخ حتى يسوما، فمونى لهم ورد القطى زفه ضحى وكلم تراه عن أخيه قد أحجما لدن غدوة حتى تركنا عشية حنينا وقد سالت دوامعه دما أعيد حتى تركنا عشية حنينا وقد سالت دوامعه دما إذا شئت من كل رأيت طمروة وفارسها يهوي ورمحا محطما وقد أحرزت منا هوازن سربها وحب إلينا أن نخيب ونحرما هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن المرداس السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الإطالة وخوف الملالة، ثم أورد من شعر غدره أيضا، وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك، والله تعالى أعلم. في الحاشية 12 يمم توجه، 13 تماروا شكوا، 14 عرمرم جيش كثير، 15 يسوم يوسم بعلامة، 16 طمرة فرس طويل القوام. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الطائف سنة 8. قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري قاتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين وحاصر الطائف في شوال سنة 8. وقال محمد بن إسحاق ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنين ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة، وكان يجرش وعيد كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. قال ثم سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك في ذلك قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف نخبرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا وننتزع العروش ببطن وجا وتصبح دوركم منا خلوفا ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا أو يزرن المصطلين بها الحتوفا كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفا تخال جدية الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفا أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا وأننا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا إذا كان عطفا على جواب الشرط تصبح ونجعلكم الله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق ونجعلكم لنا عضدا وريفا وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إذعانا مضيفا الحاشية واحد وهي في هذه الصفحة الضبور آلات حربية اثنان الحتوف المنايا ثلاثة كتيفة السيف الصفيح أربعة مدوفة خليطة خمسة الطروف النادر المستحسن ستة عزوف مترفعة أو مترفعون على حسب الإعراب متابع نجاهد لا نبالي ما لقينا أأهلكنا التلاد أم الطريفة وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليفة أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفة بكل مهند لين ثقيل بكل مهند لين ثقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وأظن أن الصحيح وتنسى اللات بالمبني للمجهول والله تعالى أعلم وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوفا فأمسوا قد أقروا وطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا وقال ابن إسحاق فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي قلت قد وفد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف فأسلم معهم قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البر وابن الأثير وغير واحد وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها والعياذ بالله عز وجل من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها، ويصح أن نقول وحليمها والله تعالى أعلم. وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أتت صعر الخدود نقيمها نقومها حتى يلين شريسها، ويعرف للحق المبين ظلومها، علينا دلاص من تراب محرق كلون السماء زينتها نجومها. نرفعها عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. قال ابن إسحاق وقال شداد بن عارض الجشمي في مسير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف: لا تنصر اللات، إن الله مهلكها، وكيف ينصر من هو ليس ينتصر؟ إن التي حرقت بالسد فاشتعلت، ولم تقاتل لدى أحجارها هدر. إن الرسول متى ينزل بلادكم يضع وليس بها من أهلها بشر. في الحاشية أرقام القصيدة، أرقام الكلمات في القصيدة: 7 التلاد، المقيمون بالمكان قديمة، الطريفة المقيم بالمكان حديثة، 8 الجذم أو الجذم القطع بسرعة، أظنها الجذم 9 الشنوف، ما علق في الأذن من الحلي، 9 أيضا أطواء الحزم من المحصول، 10 صعر أصحاب الكبر والخيلاء، 11 دلاص دروع اللينة. متابع: قال ابن إسحاق فسلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني من حنين إلى الطائف، على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من لية، فبتنى بها مسجدا فصلى فيه. قال ابن إسحاق فحدثني عمرو بن شعيب أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام. رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به، وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. قال ابن إسحاق ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة، فلما توجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأل عن اسمها، فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل: الضيقة. فقال: بل هي اليسرى. ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة، قريبا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إما أن تخرج إلينا، وإما أن نخرب عليك حائطك. فأبى يخرج، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإخرابه. وقال ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير: سمعت عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. قال فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن. ورواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية به. قال ابن إسحاق ثم مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع مسجده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعد إسلامها، بناه عمرو بن أمية بن وهب، وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لها نقيض فيما يذكرون. قال فحاصرهم 24 ليلة، قال ابن هشام ويقال 17 ليلة، وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري. ثم سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف وترك السبي بالجعرانة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.